أيها الإخوة، هذا هو الشريط 23 من شرح ألفية ابن مالك رحمة الله عليه. صحيح؟ طيب، الآن اعرف بما كان أيام عطية معودة. إيا ضمير منفصل مفعول به لعوض. نعم، عطية فاعل. هل يجوز تقييم فاعل أو أنت من أنت كوفي؟ لا بأس، أنت كوفي. طيب، مبتدأ سكون مبنى الفتح. نعم، ونداء ضمير منفصل تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل مفعول به في محل رفع خبر لعطيه. وين مفعول به؟ هل كنت مفعول به؟ لا، عطيه زين، لكن يحتاج أن يقول مفعول به؟ ما يحتاج. إذن الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر عطية. زين، أين خبر كان الذي جعلت اسمها ضمير الشر؟ لا، خبر اسمها ضمير الشر. أين خبرها؟ ضمير الشان يا الله يكفي الاسم. الجملة من المبتدأ والخبر خبر كان. طيب، لو ورد عن كلام العرب، لو ورد من كلام العرب كان طعامك زيد آكلا، هل يمكن أن يخرج على أن فيه ضمير الشان؟ كان طعامك زيد آكلا، يمكن؟ كيف ذلك؟ يكون زيد طعامك مفعول به آكل. زين، وزيد مبتدا، وجملة آكل طعامك خبر. آكل هي جملة؟ لا شيخ، لست. طيب، كيف كان طعامك؟ زيد آكلا. ما يخالف، زين، لكن هل يتصور أن نقدر ضمير الشان في مثل هذا المثال؟ ممكن. كيف يمكن؟ نقول شيخ زيد. نعم. آكل طعامك. رحمك الله. تقول هي الخبر. وين الخبر؟ زيد آكل طعامك. زيد آكلا. لا، آكلا. كان طعامك زيد آكلا، هذه ما يمكن تخرجها على ما قال المؤلف. ليش؟ لأنه ليس عندنا جملة يمكن أن نجعلها خبرا عن ضمير الشان. فهمتم يا جماعة؟ إذن يعني توجيه كلام مالك ينصب على هذا البيت فقط. ما التوجيه؟ إذا جاء مثل هذا عن كلام من كلام العرب صار شاهدا لقول الكوفيين. هو إلى الآن ما وجدنا في الواقع، لكن قلت لو جاء، هم ما وجدوا إلا هذا البيت الذي يمكن أن يقدر فيه ضمير الشان. يعني يكون هذا خطأ ولا نقبل؟ إيه، ما نقبل. لا، بس لو جاء من كلام العرب إذا كان حجة على البصريين. إذا قلنا بأنه إذا ضرب جرح الروح فإنما يعني يضمن. إيه؟ طيب، إذا كان أراد عينه بس أغمض وأصاب الجفن فقط. إيه؟

زائدة، لأنها لو لم تكن زائدة لكان الصواب ماجدا نبيلا. تقول أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل. الشمأل الشمال وهي باردة، بليل يعني معها ندى فيزداد البرد فيها. طيب على كل حال إذن هي تزاد كان في حشو بلفظ الماضي، وقد تزاد بلفظ المضارع قليلا. من حذفها وإبقاء الخبر مثالها عبد الله وش معنى؟ وش اللي قبله؟ لا قبل شيء، مرجعك ضمير كان. لا شاهد أطول من هذا. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير، والتقدير نعم. وهل تحذف في غير إن؟ في لا مع لو. مثاله في الحديث، حديث الواهبة نفسها وش قال للرجل الذي طلب يلتمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. طيب هل تزاد، هل تحذف بغير لفظ الماضي وفي غير هذين الموضعين؟ نعم. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، التقدير يكون خيرا لكم، صحيح؟ نعم. هل ما ذكرناه الآن أنها تحذف بلفظ المضارع في غير الموضع الذي بعد لو وإن هل يخالف ما ذكره ابن مالك؟ كمال يخالف ما ذكر المالك؟ نعم. كيف ذلك؟ شيخ أنا كنت في الزيادة بغير الحذف وهو غير الحذف، أعد سؤالك مرة ثانية. نعم نعم. يلا من دول لأنه جاء بالماضي ويكون هذا مضارع. طيب وقوله بعد إن ولو كثيرا لاشتهر، يعني اشتهر بعد إن ولو اشتهر حذف. نعم. وبعد غيرهما نعم قليل غير مشهور. طيب وقفنا أظن على الخصلة الثالثة، أخذناها. طيب ما هي؟ أن تحذف ويعوض عنها ما. نعم. تحذف وحدها ولا مع اسمها؟ وحدها ويعوض عنها ما. طيب المثال الإشرافي قول الشاعر أضاف راشد أما أنت لا نفري فإن قومي لم تأكل مطبر. نعم. قوله أما أنت، أصل هذا نشان أما أنت ذا نفر فإن قومي بندر ها؟ لا ما هي إن كنت كم ما لك في هذا، أعطني الجملة كلها. أبا خراشد أم أن كنت ذا نفري فإن قومي لم تأكل مطبر. لأن كنت ذا نفر فقومي ما أكلت مطبر. ليس لازم أن أقول

فيها ضمير شاء. ضمير الشاء. كان طعامك آكلون زي آكلا زيد. كان طعامك زيد آكلا. تنوي كان هو. تنوي ضمير شاء هو. طيب. إذا نوينا ضمير الشعر إذا نوى ضمير الشعر في غير المثال الذي قلته الذي قلت لا يمكن أن ينوى فيه ضمير الشعر لأن الخبر موصوف هذا لا يتصور إلا إذا كان الخبر جملة كالبيت الذي ذكره نعم اقرأه قنافذ هداجون حول بيوتهم بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة نعم أين معمول الخبر؟ إياهم طيب وليا كان ولا لا؟ وليا كان إياهم فنجعل بينه وبين كان ضمير شأن من فضلك اقلب الشريط بما كان هو عطية يعني بما كان هو إياهم عطية عود طيب عودهم هل هناك وجه آخر؟ لا وليا كان كان إياهم فنجعل بينه وبين كان ضمير شأن والتقدير بما كان هو عطية يعني بما كان هو إياهم, إياهم عطية عود طيب عودهم هل هناك وجه آخر في البيت الآن عرف أن فيها هذا التعقيد أن تجعل ضمير الشأن هل هناك وجه آخر على القاعدة التي دائما تذكرونها وهي ما كان أسهل فهو أولى طيب لما رأينا الأسهل نقدمه على طيب ما هو الرأي الأسهل هذا نستفيد منك الآن إيه؟ أنه إيش أنا أعرف أن الأسهل يا شيخ طيب ما هو الأسهل الآن أعطي الأسهل يجوز أن يلي معمول الخبر العامل صح طيب ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين ما خير بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إثما طيب وهذا ما فيه إثم طيب نعم لا نريد كلام مالك شرح كلام مالك طيب مررت بزيد كان الفاضل افصل العبارة مررت بزيد كان الفاضل هل هي زائدة الآن؟ عاملة والفاضلة خبرة واسمها مستتر كان هو الفاضلة طيب مررت بزيد كان الفاضل هذه زائدة والفاضل صفة لزيد صحيح؟ طيب هل تزاد كان بلفظ المضارع عبد الله لأنه قال تزاد كان طيب والصحيح أنها تزاد هل لك أن تعطينا شاهدا صحيح؟ طيب يقول ابن مالك ويحذفونها ويبقون الخبر ما الذي يحذفون؟ يحذفون كان واسمع نعم مثل إما أنت لا أما أنت لا لا يحذفونها ويبقون الخبر الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وش المحذوف الآن؟ تحذيفها كان وش التقدير؟ إن كان هو إن كان خيرا واسمها ضمير إن كان عملهم عمل خيرا فجزاؤهم خيرا. طيب لماذا لا تأتي بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحسن من هذا وأسهل وأوضح. التمس ولو خاتم من حديث صحيح ولو كان الملتمس خاتم صحيح. طيب هل تزاد بغير لفظ الماضي حقيقي؟ نعم. هل تحذف قصدي هل تحذف غير لفظ الماضي؟ مثل قوله تعالى عنده خيرا لكم. نعم عنده خيرا لكم. احسنت. ولا تقولوا ثلاثه عنده خيرا لكم يعني يكن خيرا لكم. طيب في الماضي فقط. نعم يا عبيد الله ما معنى قوله وبعد أن تعويض ما عن هرتك؟ يعني بعضها الماء ولا التراب؟ طيب يعوض عنها ماء زين مثل ومن كلام العرب. نعم هذا من كلام العرب. لا هذا من كلام ما يحتج به. أما فإن قوميا لم تأكلهم ما هم بيأكلونهم لم تأكلهم بالضبر. طيب ذكرت أنت البارحة أن من العلماء من قال إن أما شرطية وارتحت أنا لهذا القول ولكن أرجو أن تتحفنا به. أنا راجعت مسألة الكوفيون قالوا أن الأن أو أصل إن شرطية وليس أن فإن شرطية ما استغنى أن مفتوح أهم. وش هو؟ مش اللي قلب أن إلى أن؟ هو لو قال أبا خراشة إما أن تلافر وصار التقدير إن كنت لنفر فإن قومي لا بأس. طيب الآن نريد بألكم دولة ربما تلقى. أما أنا أرى أن هذا جيد الرأي. يلا اعرف أما أنت ذا نفر أما مكونة من أن المصدرية وما الواقع عوض المحذوف. طيب أن المصدرية حرف مبني على السكون حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من العوض. نعم كان ما عوضا عن كان. نعم نعرف ما هو كان. ها ما هو كان انت ما عوضا عن كان المحذوفه وكان ترفع الاسم ويسمى اسمها ويتصل خبر ويسمى خبر. طيب وانت ضمير منفصل وهو في الحقيقه متصل بكان. لا ما عندك كان ما في كان المحذوف. هنا إذن أن ضمير منفصل عوض عن الضمير المتصل في كان. في كان محذوف. طيب أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. جميع أنت. أن. نعم. أن ضمير أن. أم لا ضمير. ضمير منفصل. عن مصدرية أنت جميع إيش إلى كوش ضمير ولا مثل ما قال مصدرية؟ ها؟ إيش كمل؟ اسم كان محذوف معه، لأن أن هذا الضمير منفصل بدل عن الضمير المتصل. أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع خبر اسم كان المحذوفة، هكذا نقول. والتاء حرف خطاب. يلا. أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع خبر كان المحذوفة. والتاء حرف خطاب. طيب. كان المحذوف. اسم نعم اسم كان المحذوف. داء خبر كان ما منصوب بها خبر كان محذوف منصوب بها وعلامة نصبه ألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف ونفر مضاف إليه مجرور إضافة علامة جره الكسر الظاهر على طيب فإن قوم بين قومي لم تكن مضافة خلب عليه الآن وش أن هذه المصدرية وش أصلها أصلها تاء أصلها كنت عوض بدلا عن التاء أن المصدرية وش أصلها كيف التركيب يعني كيف تركيب الجملة قبل كل شيء قبل أن نحذف كان كنت كذا ما في شيء غيره الضمير والله مع التصرف لا تركيب الجملة قبل التصرف فيها بحذف كان والتعويض أما أنت برا تقترب أما أنت ذا نفر نعم إن كان أن كنت ذا نفر تقترب أن كنت ذا نفر لا بعد عليك شوي وترك دخلت حديث من حديث ذا نفر بعد فإن قومهم أصلا أنت الآن قلت أن كنت ذا نفر لكن باقي عليك شوي هي مهب أن كنت فيها شيء مقدر قبل تأخير ما حضرت أين؟ لأن كنت صح لام التعليل لأن كنت ذا نفر طيب هذه اللام التي للتعليل أين تعلق أين متعلقة؟ نعم لأن لام حرف جر لام التعليل حرف جر تحتاج إلى متعلق فإن لا لا أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع تأكلهم شيخ محذوب التقدير تقديره فافتخرت عليه ها افتخرت لأن كنت ذا نفر افتخرت علي أو فخرت علي فالآن يعني هذا التركيب تحليله إلى هذا التحليل البعيد اللي ما أظن والله أعلم أن الشاعر أراده لكن هكذا قال نحيون طيب وراء أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر كاسم كان المحذوف ها اي نعم انت وانت وانتما وانتم وانتن اي لا من اصلا حرف مصدر وزائده مخففه من الثقيله لكن اذا جاءت في ضمائر منفصله يقولون الاعراب انما هو على ان فقط والتاء حرف